بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، سبق أن بينا أن علم الأصول يبحث في كيفية استنباط الأحكام الشرعية التفصيلية من أدلتها التفصيلية، الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. وبالتالي قلنا أن التعريف ده بيقودنا أن احنا أمامنا أربع أقسام للعلم دوت. القسم الأول نعرف الأحكام الشرعية والمباحث المتعلقة بها. القسم الثاني نعرف الأدلة. القسم الثالث نعرف كيف تستنبط الأحكام من الأدلة. القسم الرابع نعرف شروط من يقوم بعملية الاستنباط. احنا انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الكلام على القسم الأول على الأحكام الشرعية، ونشرع اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في الكلام على القسم الثاني وهو أدلة الأحكام. يقول القسم الثاني أدلة الأحكام: الأدلة الشرعية الصحيحة مرجعها إلى كتاب الله الذي هو أصل الدين ومنشأ الإسلام. ثم إن الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها هي الأنواع الآتي. احنا لما جينا نتكلم في الأحكام قلنا الحاكم هو الله تبارك وتعالى ولا حاكم غيره، وحتى قلنا شوية احترازات إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم، ليس بحاكم في العباد إلا باعتبار كونه مبلغ عن الله أو مجتهد في دين الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد وستأتي. لكن في النهاية في الآخر إن الحكم إلا لله، والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله تبارك وتعالى ويجتهد، وطبعا اجتهاده ليس كاجتهاد غيره لأنه اجتهاد بيقر عليه الوحي، عشان كده صار السنة ملزمة كإلزام القرآن، لأنها إما بوحي من الله تبارك وتعالى وإما باجتهاد أقره الوحي. يبقى الحاكم هو الله عز وجل. قلنا إذا لما نيجي نتكلم على مصادر أدلة الأحكام، قلنا العلم ده هنتكلم على الأدلة والأحكام وكيف نستنبط الأحكام من الأدلة. قالك طب هتجيب الأدلة منين؟ أو هتجيب منين أصلا الأحكام؟ هي خطاب من الله تبارك وتعالى متعلق بأفعال المكلفين، هتلاقي الخطاب ده فين؟ قال لك الأماكن اللي ممكن تلاقي فيها الأدلة أو تلاقي فيها أنواع هذا الخطاب هتلاقي الكلام ده في كتاب الله، على أساس احنا ذو الحكم هو ايه؟ هو الله. ولكن هنا يعني كون يقول الأدلة الشرعية صحيحة مرجعة إلى كتاب الله كده كلام صحيح في ذاته، لأن حجية السنة استفيدت منين؟ من القرآن، وبعدين بمجموع الكتاب والسنة استدلنا على حجية الإجماع وحجية القياس وسائر المسائل الأخرى. في الواقع أن أدلة الأحكام مرجعها إلى أن الحاكم هو الله، أن المشرع هو الله، وأن الله عز وجل يحكم ما يريد، وأنه أنزل كتابه لكي يتضمن أصول هذه الأحكام، وأن هذا الكتاب أمر باتباع السنة، فبقى عندنا الكتاب والإيه؟ والسنة كمصادر للأحكام. طيب بيقولك لا، في مصادر تانية. يعني احنا مع اننا بنؤكد ان الحاكم هو الله وان الحكم الا لله، لكن بنقول لا المصادر كتير. طب القرآن وشيء بدهي، انت بتقول الحاكم هو الله وهذا هو ايه؟ كلام الله. السنة يعني وضوحها ظاهر ان القرآن امر باتباع السنة. بنقول المآماء الامور الاخرى ايضا امور جعلها الشرع كاشفة لحكم من أحكامه. يعني الإجماع بيعمل ايه؟ الإجماع، الإجماع بنقول مثلا عندنا دليل ظن الدلالة، دليل طبعا ممكن دليل قطعي ويتأكد بالإجماع يبقى خلاص، لكن حتى المسائل اللي انت بتحتاج فيها الإجماع وتقول المستند الرئيسي فيها هو الإجماع، بيجي بيبقى ايه؟ بيبقى فيه دليل ظن الدلالة، فممكن المجتهدين يختلفوا فيه. فإذا أجمع المجتهدون على معنى من معانيه هذا ينفي أي معنى آخر حتى ولو احتمله السياق بصورة أو بأخرى. يبقى إذن الإجماع بيكشف لنا في مسألة كان ممكن نحن نعتبرها اجتهادية، ولكن لما أجمع عليها أهل العلم وعندنا أدلة في الكتاب والسنة بتقول إن هو لا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين، يبقى مش هينفع يجي في وقت ونلاقي كل علماء الأمة قالوا قول والقول ده يطلع غلط. لو كلهم قالوا قول يبقى لازم القول ده يبقى ايه؟ يبقى صح، لأنك لو افترضت العكس يبقى في الفترة دي اللي حصل فيها اتفاق مجتهد الأمة على هذا القول في المسألة دي خلت الأرض من قائم لله بحكم، ده لو افترضت الايه؟ العكس، وهذا غير ممكن، يبقى الفرض ده غير ممكن، ويبقى اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور حيدلك على حكم الشرع في المسألة، مش هو اللي بينشئ حكم، بدليل ان مش هيحصل إجماع إلا بأن المجتهد الأولاني ينظر في المسألة ويرى ان حكمها كذا بوفق أدلة من الكتاب والسنة، والتاني والتالت والرابع هم نلاقي الإجماع. يبقى إذن الإجماع كشف لنا عن أن اجتهاد العلماء دول كلهم، مع أن الأصل في الاجتهاد أن يكون ظني، لا طلع اجتهادهم كله إيه؟ طلع نتيجة أنهم اتفقوا، عرفنا أن دوت قطع. القياس نوع من دلالة النص، القياس نوع من أنواع دلالة النص، فهو في الواقع مش ما هوش مصدر مختلف بقدر ما هو طريقة. يعني لما نجي مثلا نقول ايه؟ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هنقول بمفهومه بمنطوقه بألفاظه كده بيقول لك الماء كتير لو وقع فيها نجاسة قليلة ما تضركش، لما الماء يبقى قلتين من قلال هجر وقعت فيه نجاسة لم يحمل الخبث. طيب يقول لك بس له مفهوم، يبقى عندنا المنطق والمفهوم دي انواع من انواع الايه؟ الدلالة النص الواحد. ايه مفهومه؟ يقولك يبقى معنى كده اللي اقل من المقدار ده لما تقع فيه نجاسة فيه مشكلة، فيه مشكلة، يبقى ده ايه؟ يبقى النص بيبقى له منطوق يبقى له مفهوم، قالك برضه ويبقى له قياس. يبقى إذن القياس هو أحد أنواع فهم، ما هوش مصدر جديد. يعني ما بنيجي نقول نرجع للقرآن، يجي مجتهد عايز ينظر في مسألة ما بيقوم راجع لآيات القرآن، إيه الآيات اللي ممكن تكون متعلقة بالمسألة دي؟ طب يرجع للسنة، يرجع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب يرجع للإجماع، لك في بيحاول يشوف حد العلماء اللي رصدوا الإجماع. المسألة الفلانية في عصر من العصور كان كل مجتهد الأمة بيقولوا فيها قول واحد ولا لا، ولا هي ظلت طول العمر خلافية؟ يبقى إذن ده الإجماع. لاحظ هنا الإجماع بقى رصد لحالة علماء في التعامل مع دليل ما هوش دليل. برضو القياس ما فيش دليل جديد اسمه القياس، لا، مع ان احنا بنحطه كمصدر لكن لا، ده معناها وهو جاي يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالمسألة هياخد المنطوق والمفهوم والايه؟ والقياس. وما دام هو عارف ان في قياس ده هيوسع دائرة بحثه في نطاق الأدلة، لأن الأول لما بقول عايز الأدلة نتكلم على المسألة ده جزء، غير لما أقوله عايز الايه؟ الأدلة اللي تتكلم على نظائرها عشان اشوف الايه؟ القياس. يبقى القياس نوع من انواع الدلالات. ما نيجي نتكلم على قول الصحابي يعني إما بنقول إذا قال الصحابي قول وانتشر ده بقى ملحق بالإجماع بيسموه إجماع سكوتي. إذن كل مصدر من دول في النهاية بيرجع إلى الكتاب والسنة أو بيرجع بينبثق من القاعدة التي تقول إن الحكم إلا لله بصورة أو بأخرى. طبعا في حاجات من دي متنازع عليها. ليه؟ لأن بعض العلماء بيبقى شايف إنها لا تفي بهذه القاعدة. أنت كده خليت في حد أعطيته حق التشريع واعتبرت قوله حجة، وما فيش حجة غير القرآن والسنة. طبعا قلنا خلاص السنة في الحجية لأن القرآن جاء بالأمر بها، الأمر الصريح المباشر، ففرغنا من هذا من هذه القضية. ولك طب ازاي هتدي حجية للصحابة؟ نقول له أما افرض صحابي قال قول وانتشر وسكت الباقون بقى إجماع. طب قال قول وما عرفناش انه انتشر، بس ما عرفناش ان في صحابي تاني خالف، يبقى قول الصحابي اذا لم يخالفه غيره. البعض يقول لك لا، ما خلاص انت مبدأ ان الحكم الا لله يخلي ان ده قول عالم حتى وان كان في الشرف ان هو نال مرتبة الصحبة، فاعتبر قوله ليس بحجة. الجمهور يقول لا، الصحابي اذا انفرد بمعنى كده ان احنا ما وصلناش من اقوال جيل الصحابة غير هذا القول، حتى لو ما تأكدناش من عدم وجود مخالف، فيبقى قول الصحابة اولى من قول غيرهم. يبقى هي دي المسائل الادلة الخلافية هيكون سبب الخلاف فيها او سبب الخلاف فيها راجع لنظرة كل عالم ومدى تقييمه، لان هذا المصدر مدى يعني ان انطباق عليه وصف انه من عند الله. فاذا كان كذلك بنقول ده مصدر من مصادر أدلة الاحكام، ده وما كانش ميبقاش مصدر. نقول الأدلة الشرعية الصحيحة مرجعها إلى كتاب الله تعالى الذي هو أصل الدين ومنشأ الإسلام. ثم إن الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها هي الأنواع الآتية. أديكم لفظ. كتاب الله تعالى، هذا واضح. السنن النبوية قولا وفعلا وتركا وتقريرا. الثالث إجماع الأمة. الرابع إجماع الخلفاء الراشدين. هو نبي وهو بيحكي يعني الحاجات اللي اتطرحت للبحث عند علماء الأصول وغيرهم في مدى اعتبار حجيتها من عدم. ففي يقول لك طب لو في قول معين اتفق عليه الخلفاء الأربعة بس خلافهم غيرهم من الصحابة، هذه مسألة يسموها إجماع الخلفاء الراشدين، هل هو حجة أم لا؟ هذا أحد المسائل اللي ممكن أن تتعرض لها في علم الأصول. كلمة حجة يعني يكون في النهاية احنا اتفقنا لما نسأل عن أي حاجة حجة نقول هل هي في النهاية تدل بصورة من الصور على أن هذا هو حكم الله؟ فلو كده تبقى حجة. نقول الإجماع لما يجي معنا دليل ان هو لا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين، يبقى ده حيدل ان هو من عند الله. قول الصحابي اذا اشتهر فلم يخالفه غيره، ما ده اجماع برضه، يبقى هذا يدل انه من عند الله. القياس الصحيح المراعى في قواعد النظر، الحق النظير بنظيره، يبقى هتقول زي ما لان بالذات ما كان من باب القياس الاولى، تقول اذا كان الله تبارك وتعالى يقول ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وبعدين احنا جايين نقول ان في حاجة اشد من التأفف وهو الضرب وحنستدل على حرمته بالآية دي، يبقى كل عاقل يقول ان دوت له مستند من كتاب الله. بس مش هتقدر تقول مستند القرآن من غير ما تقول مستند دلالة القياس، القياس الأولى المأخوذ من هذه الآية، فبقى اسمه القياس. يبقى إذن إحنا الذي يدل لأي مصدر من هذه المصادر يوجد ما يدل على أنه يرشد إلى حكم الله في المسألة هنعتبره مصدر، إن ما كانش لن نعتبره. وكما ذكرنا في حاجات هيختلف فيها أنظار العلماء هل تعتبر مصدر أم لا. إجماع أهل المدينة عند المالكية بيقولوا طب إيه اللي هيخلي ده دليل على حكم الله؟ قالوا أهل المدينة إذا اتفقوا في الأمور الظاهرة المشهورة على عمل في عصر التابعين فلا بد ان هو ماخوذ عن الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء بيخالف الامام مالك، او دي مساله مشهوره عند الامام مالك، يقول لك عمل اهل المدينه هيبقوا لما يلاقيهم في هيئه معينه في الصلاه بيصلوا بيها، طب اخذوها منين؟ فكان يرى ان عمل اهل المدينه حج من باب قرب العهد في زمان النبوه، وان نقل العبادات او الشعائر العمليه طريقه عملهم وتطبيقهم للشعائر هيكون مأخوذ عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الجمهور بينازع الإمام مالك في الموضوع ده، يقولوا لا حصل اجتهادات، مين اللي يجزم ان المسائل كلها كانت بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى اذا برضو هنا المعيار ايه؟ المعيار ان هل عمل اهل المدينة يصلح ان يكون كاشفا لنا ان ده من عند الله ولا لا ما ينفعش. يبقى كل المسائل كلها كده، وفي بعضها متفق عليها وبعضها مختلف عليه من الحيثية اللي احنا قلناها. شرع من قبلنا، شرع احد مصادر احد الاشكال. طبعا حياتي التفصيل احنا مش بنقول حد يروح ياخذ التوراة والانجيل المحرفين مثلا، لا، بس لما يجي في شرعنا حكاية عن امر شرعه الله للانبياء السابقين ولم يأتي انه مازال مشروعا لنا ولا العكس، هنعتبر ده الشرع اخبرنا ان هذا كتب على بني اسرائيل او شرع للنبي الفلاني. هل هنقدر نستنبط منه ان مازال ده حكم باقي في حقنا ولا لا؟ لكن مش شرع من قبلنا ان احنا نروح للكتب المحرفة المبدلة. في خلاف بين العلماء في هذه المسألة، كله بناء على ما ذكرناه من ان اعتبار امر ما هل هو يصلح دليل على ان هذا خطاب من الله لنا ام لا. فلك الله تعالى خاطبنا وقص علينا قصة الانبياء السابقين وقال فيها انه شرع لهم كذا او امرهم بكذا، ولم يذكر لنا اننا مأمورون بمثله ولا العكس. ما هو لو قال ان احنا مأمورون بمثله يبقى خلاص خرجنا من حتة شرع من قبلنا الى الخطاب الموجه لنا بقى صريح، ولو قال ان هو نسخ هذا يبقى ايضا خرجنا من الخلاف الى ان احنا بقى عندنا خطاب صريح بعكس هذا او دليل ان هذا الامر نسخ. ولكن ان كان الامر مجرد حكاية، مجرد حكاية عن الامم السابقة، الجمهور يقولوا انه حكاية ما شرع للانبياء السابقين، والاصل ان شرع الله تبارك وتعالى كله حسن، ولم يأتي ما يدل ان هذا كان مشروع لحكمة مؤقتة، يبقى الاصل بقاء الحكمة منه، يبقى الاصل ان هو خطاب لنا. والبعض الاخر يقول لا، هيأتي تفصيل هذا الكلام. احنا دلوقتي في هذا التمهيد وهذه المقدمة بنعرف يعني ايه نتكلم ان مصادر ادلة احكام، يعني ايه مصادر ادلة احكام؟ الحاكم هو الله، إن الحكم إلا لله. إيه المصادر اللي ممكن ألاقي فيها حكم الله تبارك وتعالى؟ القرآن والسنة، ده واضح جدا. الإجماع إزاي صار مصدر، القياس إزاي صار مصدر، الحاجات المختلف فيها زي شرع من قبلنا اللي اعتبرها مصدر، اعتبرها مصدر بناء عليه. وبقى احنا نقول إيه شرع من قبلنا؟ الموجود في شرعنا. يبقى عيونك أهو موجود إن احنا نصدق الخبر ده، متفق عليه، مصدق الخبر بأن الله تبارك وتعالى شرع للأنبياء السابقين كذا وكذا وكذا مما جاء ذكره في كتابنا. طيب أما قضية أننا مخاطبون به فدي صارت محل اجتهاد بين العلماء. الاستحسان، والاستحسان ده موضوع طويل يعني يأتي الذكر، ولكن نفس القضية برضو، هل أمر الشرع المجتهدين؟ ما احنا عندنا مبدأ عام اسمه الاجتهاد. يعني ايه الاجتهاد؟ الاجتهاد مش معناه القياس، لا، الاجتهاد هو العملية اللي احنا بنحكيها دي كلها. يعني في مسألة بنجمع الأدلة من القرآن ومن السنة ومن مصادرها اللي بتتكلم على المسألة دي، ممكن بيحصل أحيانا اللي بقى مع الاجتهاد بارز فيه جدا، انك تلاقي المسألة ما فيهاش دليل مباشر بنسميه نص بيتكلم عليها، لا في الكتاب ولا في السنة ولا عليها إجماع، فتلجأ إلى القياس. بيبقى معنى الاجتهاد هنا واضح في أنه كمان مش مجرد أنه اجتهد في تجميع الأدلة ثم فهمها، لا، ده هنا الدلالة من الدلالات البعيدة شوية، لأن دلالة القياس أبعد من دلالة اللي احنا قلنا عن دلالة المفهوم ودلالة الايه، دلالة المنطق ودلالة المفهوم. والقياس دي دلالة ثالثة فيها إعمال ذهن بدرجة أعلى. فصار لما بتقول اجتهاد بينصرف الذهن مثلا للقياس أكتر من غيره، لأن هنا المجهود اللي بينذله المجتهد ومقدار العمل الذهني وطريقة الفهم علت، وبالتالي وارد أن بصمته الشخصية تعلى في هذا الموضوع. فيبقى هنا ولكن يبقى في النهاية ان هو طريقة بيسلكها المجتهدين للبحث عن حكم الله تبارك وتعالى في المسألة. طيب هل أذن الله تبارك وتعالى للمجتهدين انهم يستحسنوا؟ طبعا يستحسنوا، يعني يشوف حاجة حسنة يجعلها شرع، دي جزما لا يمكن ان تكون من دين الله تبارك وتعالى. ولذلك هتجد ذم الاستحسان بالهوى يعني كتير جدا، ولكن ده مصطلح قاله العلماء على مسألة هل ممكن يعني ان كما جاء في الشرع منصوص عليه، جه في الشرع حاجات منصوص عليها استثناء امور للمصلحة الراجحة، يعني جه النهي عن التصوير ثم استثني لعب البنات، لعب الأطفال مع أنها مجسمة، دي أغلب حاجة في التصوير الإيه؟ المجسم، المجسم والمرسوم الاثنين صور. طيب لما جه العلماء ينظروا في حكمة الشرع في الاستثناء قالوا هنا حصل حاجتين يجعلوا أن الحكمة وجود هذا الاستثناء. الأمر الأول الحاجة، المصلحة الراجحة أن الأطفال عايزين يلعبوا. طبعا دايما نقول أن الإسلام سابق الدراسات الغربية بمراحل، دلوقتي هم بيقولك أن اللعب عند الأطفال ده هو عملية النمو، عملية نموهم هي لعبهم، وأن يعني منع الأطفال من اللعب ده معناها أنك أنت بتوقف عمليات نمو عقلي وذهني. ده هنا انظر الشرع بيفتثني من عموم نهي عشان الأطفال يلعبوا، فهنا في مصلحة راجحة ان الأطفال عايزين يلعبوا. عايزين يلعبوا ايه؟ لعب تخيلي. هنا لما بيجوا يقيسوا قدرات الذكاء عند الأطفال بيعتبروا احدى صور التأخر العقلي ان يجي في سن معينة اللي المفروض يبتدي يعرف يتخيل ان البنت تتخيل ان الدمية اللي معاها دي بنتها وعايزة تلبسها وتسرح لها. لو ما حصلش ده في السن المعتاد بيعتبروا حالة تأخر عقلي، حالة تأخر او على الاقل حالة تأخر في النمو. اذا الشرع اذن الاطفال محتاجين يلعبوا لعب تخيلي، والبنت محتاجة يبقى لها عروسة وكذا، او الولد محتاجه يبقى له حصان يتخيل عليه الفروسية، فأذن الشرع. يبقى هنا في مصلحة راجحة. الامر الثاني ان الذريعة، ذريعة التحريم اصلا ده حرم، التصوير حرم لاجل امور منها سد الذريعة على تعظيم الصور شيئا فشيئا، فالذريعة الأمر ده قل لأن لعبة الأطفال ممتهنة، طفل بيشيلها ويرميها فلما هنا المفسدة قلت للاعتبار ده ومعها مصلحة راجحة يبقى استثنى الشرع هذا. وده العلماء بيعبروا عنه بقولهم ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. هل ممكن طب ده ايه منصوص عليه؟ احنا كل ده مش بنعمل قواعد، لا ده احنا بنفهم يعني ما وجه الاستثناء، وإلا من غير ما نفهم واحنا عندنا نهي عن التصوير وعندنا تخصيص لعب الأطفال يبقى خلاص مفيش مشكلة. ولكن استخدام هذه الطريقة ان المجتهد هو من تلقاء نفسه يعمم هذا الأسلوب في أمور ما جاش فيها نص فيقول ان الأمر ده يعني مثلا ان لابد من تحديد البيع ما ينفعش فيه غرر، لازم يكون ايه محدد. طب كان زمان في الحمامات العامة اللي هي شبه الساونا اليومين دول، يعني المهم ايه مكان عام الناس بتروح تستخدمه الاستحمام بالماء الساخن، فبيأجر مش عام يعني هو بيبقى معد ان الناس تيجي تستأجر، يقول لك اللي بيجي هم بتاع الراجل صاحب الحمام بياخذ اجره ثابته للناس اللي يستحم ويخرج. ده ممكن يقعد 10 دقائق، ده يقعد ربع ساعه، ده يقعد تلت ساعه، ده ياخد ميه كتير، ده ياخد ميه شويه صغيرين. قالوا الغرر ده غرر يسير محتمل. نظره الـ هل يلزم ان احنا نقول ده بيع او اجاره لازم تكون محدده، يقول له انت بتاجر مثلا الغرفه دي للاستحمام ومعك كذا لتر ميه بسعر كذا، ولا ينفع او الفقيه يرى ان الامر هنا قابل للتسامح كما تسامح الشرع في مواطن اخرى؟ مثلا ده ممكن اللي بيسموه استحسان، لا في حاجات كتير تانية بيسموها استحسان. لذلك ده من اكثر الابواب اللي فيها اخذ ورد، ومثلا بيقولوا الترجيح بين قياسين متعارضين بيسموه احيانا استحسان. فاذا ده باب من ابواب اللي في النهاية بنقول هل هذه طريقة ترشدنا الى حكم الشرع في المسألة ولا لا، الطريقة دي طريقة غير صحيحة، واللي يستخدمها يبقى جاب حكم لا يثق بنسبته الى الشرع، يبقى الحكم اللي هو قاله ده ما ينفعش نسيبه للشرع. نفس الكلام المصالح المرسلة، وده باب عظيم من الابواب. لما نقول زي ما قلنا مثلا ايه قانون المرور، قانون المرور كله داخل ضمن المصالح المرسلة. يعني الشرع جه في امور مصلحة موجودة واعتبرها، كل الامور المشروعة مصالح معتبرة، الامور المنهي عنها حتى لو فيها مصالح تبقى مصالح ملغاه. المصلحة الموجودة في الربا يقول لك حتى لو هي مصلحة هي اما مصلحة متوهمة مش مصلحة، واما مصلحة معاها مفاسد اكثر. اسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهم، يبقى المنافع اللي فيهم ايه ملغاه، مصالح ملغاه. طيب اما المرسل اللي هو المتروك هل ينفع مع انه مباح الاصل يتعلق به باجتهاد مجتهد او امام او حاكم يحكم بالشرع يوم يقول بدل ما كان انت من حقك تمشي شمال تمشي يمين تمشي جنب الطريق في نص الطريق، المشي من المباحات، فلا دلوقتي في المشي ده بمركبات والمركبات دي فيها ضرر وعايزة تنظيم، لا انت تمشي عشان ما ينفعش ان كل واحد يقعد مع كثرة عدد الناس وخطورة هذه المركبات كل واحد يقعد يتعازم على اللي قدام منه، خلاص هيجي قانون ملزم الزم اليمين، يبقى انت لازم اليمين بتاعك ولازم اليمين. كان ممكن العكس زي انجلترا يقول لك الشمال، بس المهم لازم في سلطه تيجي تقول اتجاه كله يلتزم بيه، فيحصل ان ما يحصلش ايه تصادم. صار هذا امر ملزم. هل نقول للناس يحرم انك انت لو ماشي سياره الشرع يلزمك ان ما دام في السلطه التي تنظم امور المسلمين وجدت مفسده في امر مباح فنقلته من الاباحه الى الحظر، فصار مع ان هو مباح الاصل محظور للاعتبارات دي، او العكس انه صار واجب يقولك لازم تشيل بطاقه بطاقه شخصيه او بيسموها بطاقه هويه او زي ما بيسموهم لازم تشيل اثبات شخصيا. ليه؟ لان انت ممكن بيحصل يعني اعتداء على الحرمات او كذا. هل يلزم هذا؟ ده اللي بنسميه باب المصالح المشروعة. الباب اوسع من كده. فهل هل ابتداء ينفع نخاطب الناس بان شيء مباح الاصل ينقل انه يبقى مأمور به، او ينقل انه يبقى منهي عنه؟ وهل ينسب هذا للشرع؟ لها ضوابط وقواعد امتى ننسب هذا للشرع وامتى ما ينفعش. العرف والعادة، وكان العرف والعادة لا تكون مصدر للتحليل والتحريم، ولكن تكون مصدر يعني لتفسير بعض العقود او تفسير الامور التي اطلق الشرع تفسيره. الشرع قال لك خذ رخصة السفر، فمذهب بعض العلماء لما تيجي تقول له امتى انا رايح من البلد الفلانيه للبلد الفلانيه، هل انا بذلك مسافر استحق رخص السفر؟ كثير من العلماء بيحيلك الى العرف، يقول لك انت في الوسط اللي انت عايش فيه لما بتيجي رايح من البلد ديت للبلد الثانيه بيقولوا بيسموا ده سفر ولا لا؟ يبقى اذا العرف قد هل هو مصدر لتفسير بعض الامور المجمله في الشرع مثلا؟ هل هو مصدر للالزام ببعض الامور المجمله في العقود؟ لان احنا قلنا واحنا بندرس اصول الفقه عندنا مسالتين، مساله اظهر وضوحا وده المقصود الاصلي من العلم، والمساله الثانيه معانا برضه ان اللي بيدرس علم اصول الفقه عايز يدرس فقه بعد كده، عايز يستخدم علم اصول الفقه في دراسه الفقه، فعايز يستخدم القاعده دي في استنباط الاحكام من الادله، وفي نفس الوقت كتير من الحاجات دي مطلوب انها تستخدم في القضاء بين الناس. يبقى لما يجي، فعشان كده بيجي يتكلم على العرف، هل يستخدم العرف لتفسير الالفاظ المجمله في عقود الناس زي ما احنا، لان احنا علم اصول الفقه عباره عن ايه؟ علم تفسير النصوص. كيف في النهايه احنا غرضنا ايه؟ كيف نفسر النصوص؟ وبالتالي بقى زي ما هو مفيد في تفسير النصوص الشرعيه عشان ناخد منها الاحكام الشرعيه، نستخدمه في تفسير النصوص التعاقضات بين الناس عشان نقضي بينهم في خلافاتهم في العقود اللي بينهم. يبقى هنا ما عشان كده ممكن مساله زي العرف تحتاجها هنا، او هنا مساله سد الذرائع، ينفع امر يكون مباح وبعدين نلاقي انه نتيجة ظروف الناس بدأ يبقى مشجع على الحرام؟ يبقى مثلا من المسائل الشهيرة جدا في زماننا قيادة المرأة للسيارة، مفيش نص يقول انها ما تقودش الدابة فضلا عن السيارة، هو في نصوص بتقول انه حرمة الخلوة بين رجل وامرأة زائد حرمة المصافحة وخلافها. طب قيادة المرأة للسيارة في مشكلة دائرة بين أهل العلم وبين العلمانيين في السعودية، ايه مشكلة المشايخ هناك انهم منعين المرأة من قيادة السيارة؟ اللي راح هناك يشوف الطرق موحشة جدا حتى في قلب المدينة درجة الحرارة العالية، و طبيعة بناء البيوت وطبيعة وجود العمالة الأجنبية الكتير لو ما مش من أهل البلد وغير مستقرين فيها، بيخلي في النهاية حتى جوه البلد الطرق كلها طرق سريعة وما عليهاش مثلا محلات، لا دي بتبقى أماكن أسواق وأماكن طرق فقط. طب المرأة يجوز أنها تقود السيارة من حيث المبدأ، ولكن اتعطلت بها السيارة بقت في موطن فتنة، فإما تبقى في المكان الموحش ده وتضطر تركب مع سائق ووقتها مش هتعرف حتى تنتقي السائق اللي تركب معاه، وهتبقى في ركوبها معاه في حكم الخلوة غالبا، دي مشكلة تانية يعني، وإما أنها هتستنى حد يعاونها في إصلاح السيارة. تعال شوف حتى في بلادنا بلاش في السعودية، والمرأة التي تتعطل سيارتها في الطريق وإزاي بتبقى مطمع، ما هي أكيد محتاجة للي يساعدها مع ضعف بنيتها وما تقدرش مثلا توطي تحت العربية وما تقدرش تغير كاوتش العربية وما تقدرش تزق العربية على جنب، فاللي هيجي يساعدها هي هتبقى مرحبة، وإلا السيارة في نص الطريق هتبوظ الطريق كله. فإذا أي حد هيجي عايز يساعد بقت هي في موقف ضعف، واللي بيساعد يعني يحصل أنواع من المفاسد. الكلام ده ممكن يختلف من بلد للتانية، يعني ممكن مثلا في بلاد زي بلادنا بنقوله هل ممكن المرأة تركب سيارة أجرة بلا محرم، هي عارفة هتركب مثلا يعني في الشوارع المأهولة جدا يجوز تركب في الكرسي الخلفي، لكن هتركب مع سائق سيارة أجرة برضو أو التاكسي مثلا وهي عارفة أن الطريق هيمر على طريق موحش بقى في حكم الخلوة هو أمر، فيبقى في مشكلة. طب هل يجوز تقود السيارة برضو؟ هي لو هتقود سيارة يبقى ما تمشيش في طرق غير مأهولة، ولكن والأولى أنها ما تقودهاش، لأن وارد جدا مع قيادة السيارة وارد تغبط في السيارة اللي قدامها في اللي وراها، بيحصل شجار ونزاع، والمرأة الضعيفة ديت تبص تلاقي ظهر اللي عايز يدافع عنها وهو مش محرم لها، ويبتدي لازم ياخد ويدي معاها في الكلام، طب انت كنت ماشية ازاي، طب عاملة ايه، وفتن الناس كلها بتلاقيه. فهل يجوز ان يجي العلماء او يجي ولي الامر في مسألة مع ان الاصل فيها الاباحة يمنعها سدا للذريعة؟ مع المصالح المرسلة وسد الذرائع اخوات بعض، يبقى احنا هنا بنقول الشيء المباح الاصل ينفع ننقله ملزم، ده كده بقى مصلحة مرسلة، ينفع ننقله انه محظور ده من باب سد الايه الذرائع. الاستصحاب يعني استصحاب البراءة الأصلية في الأحكام اعتبار ان السكوت بناء على ان الأدلة اللي تتكلم ان السكوت يدل على العفو، فصار ده باب من الأبواب الاستنباط، والاستقراء والاستدلال كل ديت أنواع من أدلة الأحكام. احنا قلنا احنا بندور في فلك ان كل ما يمكن ان يكون مرشدا ومدلا على حكم الله تبارك وتعالى فهو من ادلة الاحكام. قل المتفق عليه منها الكتاب والسنة والاجماع لا غير، دول هو المتفق عليه الكتاب والسنة والاجماع، والقياس متفق عليه خالف فيه اهل الظاهر، ولكن هو عموما كده كده عنده القياس مش داخل في القسم ده، القياس هيخليه في القسم الثالث بيتكلم فيه على كيفية الاستنباط وهو أليق، لأن القياس ما هوش مصدر، لا ده هو أنا بقول الدليل بعد ما باخد منطوقه وباخد مفهومه وباخد كمان منه دلالة القياس تعدية هذا الحكم إلى نظيره بالقياس. قال المتفق عليه من الكتاب والسنة والإجماع لا غير، فنعقد لكل منها بابا وباقي الأنواع مختلف فيها فنعقد لها بابا رابعا، يعني كأنه ما بعد الثلاثة دول حيغطيهم بنوع من الاختصار على اعتبار الكتاب مختصر بصفة عامة، وأما القياس فسوف نعرض له في القسم الثالث إن شاء الله. يبقى هو كده هيقسم الكلام على الكتاب في باب والسنة والإجماع كل الكتاب والسنة الإجماع يعقد لكل منهم باب، يعقد باب لكل الأنواع التانية وباب للقياس أيضا، ولكن هيخليه من القسم الثالث في كيفية دلالة الأدلة على الأحكام. إذا نحن نشرع من المرة القادمة إن شاء الله تعالى في الكلام على المصدر الأول من مصدر أدلة الأحكام وهو القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.